نعم. ماذا يقول ويفعل من عطس وهو يصلي؟ من عطس وهو يصلي يحمد الله ويحمده بصوت خافت حتى لا يشوش على إخوانه المصلين، لكن لا يشمت، لا يشمت حتى وإن سمع حمده لا يشمت. أما هو فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة بصوت خافت. وأيضا في خطبة الجمعة لا يشمت العاطس لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه أنصت. وهذا استدل به أهل العلم على أنه لا يشمت، فالمصلي لا يشمت، وأيضا وقت خطبة الجمعة لا يشمت. نعم. له أن يتحرك يرد الرذاذ في صلاته. نعم، هذه الحركة أولا لخفض الصوت حتى لا يؤذي به المصلين، وأيضا منع الرذاذ لا يقع على مصلى الناس فيؤذيهم، فلا بأس بذلك.